السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت العرب في هذه الليلة يتحدث إليكم من قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، ولقاؤنا هذه الليلة لقاء ثوري، ولقاء محبة، ولقاء رحمة. فنحن جميعا نعيش من أجل الوطن العربي الكبير، كلنا نبذل وكلنا نضحي، والذي يستفيد الوطن الكبير يوم يتوحد ويوم تزول الحدود. تلاوة من آية ذكر الحكيم يقرأها الشيخ مصطفى إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. تجري وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد

دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء الله. صلي على النبي. سلام يا ملك إسرائيل. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة الله العظيم الفاتح.